لا تدفع معها الفارعة صورية من مالها الخاص، وتريد أن تشتري به ما ذهب المصورا، وقد أمرها زوجها أن لا تفعل لأن ذلك حرام، فلم ترضى وهي مصرة على ذلك، وله منها 5 أولاد، فماذا يفعل؟ أجيبونا شكرا. مثل هذا السؤال لا عينه مثله يتكرر كثيرا. مثلا هنا السؤال يتعلق في مسألة خلافية وسأجيب عنه بطبيعة الحال، ولكني أريد أن ألفت النظر إلى ما هو أعظم منه وأخطر. يقول القائل: أنا زوجتي ما بتصلي ولي منها كذا وكذا من الولد، شو بساوي؟ زوجتي تتبرج ما بتتجلبب جلباب الشرعي، شو بساوي؟ نحن في هذه الحالة لا نستطيع أن نقول طلق أو لا تطلق. ليه؟ لأن المسألة كان ينبغي التفكير فيها قبل أن يقع الزواج، وإذا وقع الزواج فقبل أن يأتي الولد، وإذا جاء الولد فقبل أن يكبر الولد. لازم كانت هالأمور كل الخطوات يمشي عليها هذا الإنسان المكلف. أما بعد خراب البصرة بيجي بيسأل ويقول شو بساوي. أنا إذا قلت له طلق هذه الزوجة ما دام أنها لا تصلي وما دام أنها تتبرج، أنا أخشى عليك ما قد أخشاه عليها، وأنا لا أستطيع أن أحكم عليك أنت شو ضبطك لنفسك، شو جهادك مع ربك إلى آخره. فأنا أقول هنا: فللإنسان على نفسه بصيرة، فللإنسان على نفسه بصيرة. فهل أنت صاحب الزوجة ذات كذا ولد، إذا طلقتها لأنها لا تطيعك في بسرعة عامة الآن، لا تطيعك فيما يجب عليها الطاعة، هل أنت تستطيع أن تحتضن الأولاد وتربيهم؟ لا سيما واليوم من فساد الزمن أن الرجل إذا صار أعزب أرمل كما يقولون، من الصعب جدا جدا أن يجد امرأة ترضى به زوجا، لأنه أكبر عيب أنه يكون زوج ومطلق أولا، لأن الطلاق بسبب التوجيهات غير الإسلامية والتي تنشر من إذاعات إسلامية زعموا تنفر المسلمين من الطلاق. وما أسرع ما يقول أحدهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وهذا حديث ضعيف لو كانوا يعلمون علم الحديث. ولو كان الأمر كذلك ما طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة، ولما طلقها جاء جبريل إليه عليه الصلاة والسلام وقال له: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، مش تارك صلاة متبرجة، صوامة قوامة. مع ذلك طلقها الرسول عليه السلام، ولا شك أن الرسول طلقها لسبب، وليس كل سبب يمكن أن يكون بين زوجين ممكن يطلع عليه بعض الناس. ومن هنا يأتي فساد بعض الأحكام الشرعية زعموا اليوم، حيث يدخلون القاضي الشرعي، وليته أيضا يكون قاضيا شرعيا، يعني يحكم بما أنزل الله، يدخل بين المرء وزوجه، بده يعرف بقى مش بيقوله باللغة العامية بصر أسرتها، بده يعرف دقائق. يا أخي مو كل شيء بنعرف بنحطها. لذلك فنحن لا نستطيع أن نقول لأي رجل يشكو من زوجته أنها لا تطيعه في طاعة الله عز وجل أن يطلقها. ليه؟ بالسبب السابق الذكر. أما إن كان هناك رجل عصامي ورجل تقي بطلقها ويصبر على قضاء الله وقدره وبيقوم بتربية أولاده، ولو لم يتح له زوجة أخرى فلا يجوز أن يمسكها، والحالة هذه ما دامت أنها تعصي الله عز وجل. نرجع الآن إلى السؤال، هذا كلام عام. نصلي هنا ما في مي، طيب هل لي متفضي نصلي هنا، وهل لي مو متفضي إلى حين صلاة المسجد بعد أن ننهي هذه الكلمة القصيرة. فهذا السؤال بالذات المرأة التي لا تطيع زوجها الذي يذكرها بحديث الرسول التي تحرم الذهب المحلق على النساء فهي عاصية مرتين. المرة الأولى عاصية للشرع، المرة الأخرى عاصية لزوجها، لأن الزوج له من الطاعة على زوجته كالحاكم المسلم على شعبه، الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباح في الأصل يصبح هذا الشيء حراما. الحاكم المسلم إذا نهى الشعب المسلم عن شيء مباح حينئذ يحرم على المسلمين أن يأتوا هذا الأمر مباح، لأن الرسول عليه السلام أمر في غير ما حديث بإطاعة ولاة الأمر، بل الله عز وجل قبل ذلك وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، لكن نعم وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكن هذه الطاعة المطلقة قيدها في قيد واحد، قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحاكم إذا أمر بمعصية لا طاعة له، لا سمع ولا طاعة. الزوج إذا أمر زوجته بمعصية لا طاعة له ولا سمع، لكن الزوج إذا أمر زوجته بأمر مباح، وهذا طبعا مباح ما في عليها ضرر، يعني بس يكون في ضرر صار غير مباح. فبمعنى الكلمة إذا الزوج أمر زوجته بأمر مباح فعليها أن تطيعه. يعني مثلا هات الكاس، هات الكاس، شو معنى فرض الكاس؟ هي مو فرض، لكن مجرد أمر إياه صار فرض. فاضية ملاني، هذا البحث ما فيه، هالكاس كان فاضي فاضي، ملاني ملاني لا غير. السؤال أمر زوجته بأن لا تشتري أساور الذهب لأنه يحبها، ولأن الرسول نبيه ونبيها قال من أحب أن يصور حبيبه بسوار من نار فليصوره بسوار من ذهب، فهو يحبها ولا يريد أن يصورها بسوار من ذهب، لكن هي بسوار من نار، لكنها هي تأبى عليه إلا أن تشتري سوار من ذهب فتصور نفسها بسوار من نار. في هذه الحالة أنا أقول كما قلت بالنسبة لمن لا تصلي من النساء ولا تحتجب ولا إلى آخره، إن كنت تستطيع أن تصبر على تطليق هذه الزوجة، وأنا أتصور أن المثال مو مثال وحيد، يعني هناك كما يقال وراء الأكمة ما وراءها، ما أتصور امرأة عايشة مع زوجها في حدود الشرع تطيعه في كل ما يأمرها إلا في معصية الله، وما به بنات إلا القضية هذه. أنا أتصور هذا، هذا مثال من عدة أمثلة. فأنا أقول حينئذ أنه إما أن تستطيع أن تطلقها بعد ما تسلك طريق الشرع معها، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. وأنا بذكر الرجال أيضا قبل النساء، أكثر الرجال لا يتقون الله في نسائهم، على الأقل لا يطبقون في النساء هذا المنهج التأديب الإسلامي. يمكن هو ما عنده الحزم والصرابة أنه يجرها في الفراش، يكون هو أول من نقض العهد بسبب إيش؟ ضعف الإرادة، ضعف الشخصية. بعد ما يسلك مع هذا المسلك ويرى أنه بعد الزمن الطويل والصبر المديد ما في فائدة، يطلقها والله عز وجل يرزقها خيرا منها إن استطاع. إن لم يستطع فتمتع فاستمتع بها على عواج، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى الرسول عليه السلام قال يا رسول الله زوجتي لا ترد يد لامس، قال طلقها، قال إني أحبها، قال أمسكها. والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.